شمس العصر قامت أفكاري تجول، كل همي روحي تعتني هموم واروح. الحياة صدوفها ماسكه ويا يدوم، غير أنا راسي كمان نرى وجبال السارة. البصر من دون شافك تساوى معمه، ابتعادك بحر يهول وامواجه تهول، وصل كولك ياك وسط البحر سترة نجاه. الزكاة بديننا تندفع لدار حول، من ملك له مال ولا جمال وكم مشاه، وانت تملك زينيني عجز كبار العقول. مفترض تدفع على زينك الطاغي زكاة، لا تلوم اللي لا مرته يصير مهبول. انت لو انك تمر الجبل ينزح وراه، الجفول شاف زوالك غدا ما هو جفول. انت حبك يزرع الشعور في جوف الحصى، كل ما جيت اوصفك ياتي العقل ذهول. اختفي وجه القمر ينقصر عنق المها، اخذ من ضي القمر يا بعد عمري غسول. يمكنني حسدك على شانك مهمش ضياء، من كل اتجاه. انت كأنك فصل واحد أربع فصول، يا ربيعة يا خريفة من صيفة يا شتاء، أنت القلب الشقيق من أمطار السيول. أنت يوم الصبح بوجهك وشعرك مساء، والله إن العقل ما له مع غيرك ميول. وش عيون الحر ولا وش الخيل وقطاه، حط يدينك بيديني وخل العدول. تحترق وتقول من حرقاه بالكبد آه، بقلبك يا هوى والبالي يلقى له قبول. والله اندي دعوته كل ما صلى صلاة، ويحب الحياة. ماني أحب الفضول ومعك كل فضول، كل شيء يبتدي معك ما بغي منتهى. كل ما ناديتك أبغي أعبر يا البتول، وقلت لي لبيه وامرت دلل يا غلا. يا ثقل الرواية.